الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم آخر الجزء الثالث، وأحمد الله عز وجل على ما بلغنا من الانتهاء من عشر القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتمم علينا وعليكم إتمام بقية هذا الكتاب الكريم، وينفعنا به ويجعله حجة ورفعة لنا يوم الدين. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر قسم التائبين وذكر أنه غفور رحيم، ذكر قسمين من الذين كفروا. ذكر القسم الأول الذين كفروا ثم تابوا، ثم ذكر القسم الثاني. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، أي ارتدوا عن الدين، فالآية كالآية السابقة، لكن هؤلاء قسم آخر. ماذا اختلفوا عن من سبق؟ من سبق تاب، أما هؤلاء قال الله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. اختلف المفسرون فيهم على قولين. القول الأول أنهم اليهود والنصارى، وهذا قول حسن، فكيف يكون معنى الآية على هذا القول؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ثم كفروا لما بعث، ثم ازدادوا كفرا بعنادهم وإقامتهم على الكفر ورد الناس عن الدين، فما اكتفوا أنهم كفروا بل ازدادوا كفرا والعياذ بالله. وهذا يدلك على أمرين: الأمر الأول أن الإقامة على المعصية ازدياد منها، والإقامة على الكفر ازدياد منه. الأمر الثاني أن كون الإنسان يكفر ثم كونه يدعو للكفر هذا ازدياد كفر، والكفر يزيد. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما حكم هذا يا ربي؟ قال: لن تقبل توبتهم. لماذا لن تقبل توبتهم؟ أجاب المفسرون عن هذا بأربعة أجوبة: الذي تاب تقبل توبته ولو تاب من الكفر، فلماذا هؤلاء لم تقبل توبتهم؟ وقف المفسرون في الجواب على هذا على عدة أجوبة. الجواب الأول: قال ابن عباس: إنما تابوا في الظاهر، أما في بواطنهم فإنهم مقيمون على الكفر. تابوا في الظاهر لكي يستروا أنفسهم ويرفعوا عن أنفسهم القتل ويدخلوا في المغنم، فهي توبة ظاهرة، لكن حقيقة الأمر لم تكن توبة، وإلا الله يقبل التوبة، لكن هذه لم تكن توبة حقيقية. هذا توجيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. التوجيه الثاني توجيه أبي العالية، اختاره الطبري: لن تقبل توبتهم. لماذا؟ قال: لأنهم تابوا من غير الشرك. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم من غير الشرك، لأن التوبة لا تنفع إذا كان الإنسان مشركا، فكونهم تابوا من غير الشرك ما نفع شيء لبقاء وصف الخلود عليهم لكونهم ما زالوا على الشرك. وهذا على أن اختاره شيخ المفسرين الطبري، لكن فيه شيء من عدم التناسب مع سياق الآية. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ماذا ذكر من المعاصي؟ الكفر. لن تقبل توبتهم من ماذا؟ مما ذكر من الكفر، فسياق الآية في الكفر، ليس في توبة، ليس في ذكر معاص أخرى، فحمل الآية على غير ما ذكر في سياقها فيه شيء من عدم القوة. القول الثالث وهو قول حسن وقتادة واختاره ابن تيمية، قالوا رحمهم الله: لن تقبل توبتهم حين الموت. والتوبة لا تقبل حين الموت، فإذا رأوا الموت ورأوا ملك الموت وبلغت الروح الغرغرة لن تقبل توبتهم. يدلك على ذلك القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن هذه لن تقبل توبته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل يقول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والآية تقول لن تقبل، إذن تحمل على الآية الأخرى في النساء وتحمل على الحديث يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، إذن لن تقبل أي حال الغرغرة. فإذا رأوا فضائع الموت وملائكة الموت لن تقبل منهم توبة. هناك قول رابع أشار له الشنقيطي وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، قالوا: معنى لن تقبل توبتهم أي لن يوفقوا لتوبة. فالله عز وجل يقبل توبة من تاب، لكن هؤلاء لن تقبل توبتهم بمعنى لن يوفقوا. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها أن الله يوفقك للتوبة ثم يتقبلها منك. فكون ما تقبلها منك هذا راجع لأنه ما وفقك ابتداء له. لو أراد أن يتقبلها يوفقك لها ثم يتقبلها، واضح؟ فكونه ما تقبلها إذن ما وفق لها أصلا، وإلا لو وفق لها قبل ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. إنه التواب الرحيم، فتاب عليهم أي وفقهم، ثم إنه التواب الرحيم أي قبلها منهم. فهذه أربعة أجوبة عن هذا. ولعل والله أعلم القول الرابع القول الثالث أنها توبتهم حين الموت هو من أقواها، لما سيأتي الآن من بيان مشابهة آيات آل عمران لآيات النساء. قال تعالى: وأولئك هم الضالون أي المخطئون الطريق الصحيح في أقوالهم وأعمالهم، ضلوا الطريق والعياذ بالله. ثم ذكر الله القسم الثالث. ما هو القسم الثالث من الكفار؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني ما أحدثوا توبة، مات على الكفر، حتى عند الموت ما تاب. فصارت ثلاثة أصناف: آمن وكفر ثم تاب وتاب الله عليه، آمن أو عمل السيئات وكفر ثم تاب عند الموت، عمل السيئات أو كفر ثم لم يتب ماته كافر. ثلاث أقسام. أين تجد هذه الأقسام في القرآن الكريم؟ أين؟ في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم. هذا القسم الأول. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه الآية الثانية. إذن الآية الثانية تحمل على هذا، ولذلك رجحنا القول الثالث. القسم الرابع: ولا الذين يموتون وهم كفار، هذه الآية الثالثة، وماتوا وهم كفار. إذن هذا يقوي أن الآية الثانية جاءت في من يتوب عند الموت، حملا للنظير على نظيره، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهو من أقوى أنواع تفسير القرآن، والله أعلم. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لم يحدثوا توبة فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. لن يقبل من أحدهم ملء، الملء هو ما شحن به الشيء، ملء ملء أي ما شحن به الشيء، تقول ملء بالكسر للإسم وملء بالفتح للمصدر. ملء الأرض ذهبا، هل هناك شيء يملأ الأرض؟ هذا من الأساليب التي تستخدم في اللغة لبيان الاستحالة. لو تجيب من الأرض، من أين يأتي أصلا وهو لا يملك يومها لا درهم ولا دين؟ ما ملك في الدنيا ملء الأرض فضلا أن يملك شيئا يوم الدين. ثم صعب الأمر ليس فقط من الأرض، لكن من الأرض إيش؟ ذهبا، صعب يعني جدا يعني، ليدلك أن الله لا يمكن يغفر لكافر، نعوذ بالله من الكفر. من ورد بينه وبين الله عهد وهو لا إله إلا الله فليبشر بتوبة ورحمة أبدية أو أمدية، ابتداء أو بعد أمد. أما من لم يأتي لله بهذا العهد لا إله إلا الله فإن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى هنا حتى يئيسهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اختلف المفسرون في الواو في قوله ولو افتدى به على قولين. القول الأول قال الفراء زائدة، يعني إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به. وهذا القول أنكره كثير من المفسرين وقالوا لا حاجة للقول بالزيادة في القرآن والحرف ممكن يحمل على معنى صحيح. إذن ما هو المعنى الصحيح؟ القول الثاني هو قول الزجاج وذهب له كثير من أهل التفسير رحمهم الله تعالى واختلفت العبارات. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إن تصدق به في الدنيا ولو افتدى به يوم القيامة. لن يقبل منه لو تصدق بملء الأرض ذهبا في الدنيا، ولو أتى به يوم القيامة لا على سبيل الصدقة والتودد ولكن على سبيل الافتداء والافتكاك من العذاب فلن يقبل منه أيضا. فكأنه نفى الأول ثم نفى ما هو أشد. ولو كذا لو تتصدق بملء الأرض ذهبا لن يتقبل الله شيء، كل هذا ولن يتقبل. بل لو جئت بمثل الأرض ذهبا وجعلته على سبيل الافتداء لن يفديك. يعني الأول أنا أفعله صدقة لأتقرب من الله وأتحبب من الله لن يقبل. طيب خلاص يقدمه فداء بس يتخلص من العذاب، ما عاد يبغى يتقرب، لن يقبل. لن يستطيع هذا الشيء أن يقربك إلى الله، ولن يستطيع هذا الشيء أن لا يقربك إلى الله فقط يفكك من عذاب الله، لن يستطيع ولو من الأرض ذهبا. ثم جاء التئيس الثالث، أولئك لهم عذاب أليم، يعني مؤلم إلاما بدنيا ونفسيا. ومن الإلام النفسي أنه يظن أنه يفديه ثم لا ينفعه. قوة الألم في خيبة الرجاء عند قوة الطمع. يقال للمشرك يوم القيامة أرأيت لو كان معك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي بها من عذاب من هذا العذاب؟ قال نعم. فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، ألا تشرك بي ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. هذا الأذى النفسي أصعب ما يكون. فلماذا قال وأولئك لهم عذاب أليم؟ قال بعض المفسرين ليزيدهم تيئيسا، بمعنى أن الإنسان إذا علم أن الله لن يفديه بمال من النار قد يطمع أن الله يعافيه من النار تكرما منه وإحسانا، فسد هذا الباب تماما فقال وأولئك لهم عذاب أليم. يعني لن أقبل منك عذرا وفوق هذه سأعاقبك، فسد عليهم الباب. ثم أيسهم مرة رابعة فقال سبحانه وما لهم من ناصرين. إذن لن يستطيع يخرج بقوة مالية ولن يستطيع أن يخرج بقوة ناصره. لا قوة بشرية ولا قوة مالية ستدفع العذاب. وتأمل في قوله تعالى وما لهم من ناصرين، ناصرين نكرة ودخلت عليها من وهي في سياق النفي، فأفادت أن تكون نصا في العموم لا يمكن أن تستثني شيئا. إذا جاءت هذه الصيغة تكون نص في العموم، والنص في العموم لا يقبل الاستثناء. فقال تعالى وما لهم من ناصرين، فأيسهم تماما. فهم ثلاثة أصناف: قوم كفروا وارتدوا لكن تابوا وأصلحوا، وإذا بالله غفور رحيم لا إله إلا الله، وقوم كفروا وازدادوا كفرا ولما جاء الموت أرادوا أن يتوبوا فما قبل الله، وقوم كفروا وازدادوا كفرا ولما جاء الموت ما تابوا لكن لما جاء يوم القيامة يريدون يدفعوا ويفتدوا فما قبل الله. وهذا يدلك أنك ما زلت في فترة الإمهال، فاسعى ما استطعت لرضا الملك المتعال، لأنه متى أغلق الباب وطلعت الشمس من مغربها فلن يقبل الله بعد ذلك من نفس شيء، لن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويرزقنا وإياكم جنته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم إلى رحمته. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.